بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. قراءتنا اليوم في تفسير سورتي الضحى وسورة ألم نشرح، وهاتين السورتين خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاتين السورتين كلها فيها فرح وفيها يسر وفيها أنس بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما هو سبب نزول سورة الضحى؟ ذكر المصنف البغوي رحمه الله تعالى بسنده يقول: عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرض أو تعب، فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقيل إن هذه المرأة أم جميل زوجة أبي لهب. وقال المفسرون: سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين وأصحاب الكهف وعن الروح، فقال: سأخبركم غدا. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، فاحتبس عنه الوحي، ما نزل الوحي بالجواب، فشق ذلك على رسول الله. وقال زيد ابن أسلم: كان سبب احتباس جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود جرو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل جبريل عاتبه رسول الله على إبطائه: تأخرت علينا يا جبريل. فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. واختلف المفسرون في مدة احتباس الوحي عنه صلى الله عليه وسلم، فقال ابن جريج 12 يوم، وقال ابن العباس 15 يوما، وقال مقاتل 40 يوما. فقال المشركون: إن محمدا ودعه ربه وقلاه، يعني تركه وأبغضه. فأنزل الله هذه السورة وأقسم الله أنه ما ودعه ولا قلاه. فقال صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل بالوحي، النبي يقول لجبريل: يا جبريل، ما جئت حتى اشتكت إليك وحشتني. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت أشد شوقا إليك، ولكني عبد مأمور، وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك. طيب، يقول سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ربك منذ أن اختارك، وما قلاك ولا أبغضك منذ أحبك سبحانه وتعالى. طيب، ما هو الضحى؟ الضحى هو وقت إشراق النهار، تمام؟ هذا هو الضحى، وقيل إنه النهار كله. طيب، والليل إذا سجى، يعني جاء الليل وغطى العالم وسكن. سجى يعني سكن. يقولون: امرأة ساجية الطرف، يعني فاترة الطرف، ساكنة العين، لا تتحرك يمين ولا شمال. ويقولون: سج الميت، يعني غطاه بغطاء لا يتحرك، تمام؟ لماذا، أو ما هي مناسبة أن الله أقسم بالضحى والليل إذا سجى؟ في فائدة لطيفة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام في فترة احتباس الوحي كان في ضيق وفي حرج وفي قلق، فالله قال له: والضحى والليل إذا سجى، تمام؟ إيش يعني الضحى؟ إشراق النهار، كأنه الحال الذي هو فيه من الضيق والحرج جاءك إشراق الوحي فأشرق فيك، فزال عنك ذلك القلق والحرج والتوتر، ثم صار أمرك كالليل إذا سجى في هدوئه وسكينته وطمأنينته. فهذا هو إيقاع السورة وسر التناغم بين الأشياء التي أقسم الله بها وموضوع السورة. والضحى إشراق شمس النهار ببهجته وفرحته وانتعاشه، والليل إذا سجى يعني هدأ وسكن روعك واطمأننت. فهذا هو سر الإقسام بالضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والليل إذا سجى، قال الحسن: أقبل بظلامه. وقيل: إذا غطى كل شيء بالظلمة. وقال مجاهد: إذا استوى. وقال قتادة: يعني سكن واستقر ظلامه فلا يزداد بعد ذلك. يقولون: ليل ساجي، ليلة ساجية، وبحر ساجي، يعني ساكن، يعني إيه ساكن. ففي الكلمات فيها إيحاء بالسكون والهدوء، فقلب النبي سكن وهدأ واطمأن بعد أن أشرقت فيه بهجة الوحي ونزول الوحي. يعني كلام الله عجيب يا أخوان، كلام الله فيه له تناغم، فيه له ارتباط، شيء عجيب يستحق التأمل. قال: ما ودعك ربك وما قلى. ثم قال له: ولا الآخرة خير لك من الأولى. يعني الحياة الآخرة خير لك من هذه الدنيا، لأن الدنيا كلها كدر، كلها تعب، كلها مشدة، والآخرة فيها الهدوء، فيها السكون، فيها الراحة، فيها الكرامة. ولذلك لما جاء ملك الموت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخيره، فكان النبي يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. الهناء والسكون عند الله سبحانه وتعالى، تمام. هذا أحد معاني الآية: وللآخرة خير لك من الأولى. من معانيها يعني: ولا حالك الآخرة خير من حالك الأولى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يفتح الله عليه ويوسع الله عليه وينصره، فحاله في نهاية دعوته أفضل وخير من حاله في بداية الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى الشدائد عليه الصلاة والسلام ولاقى الصعاب. كان عليه الصلاة والسلام يسجد عند الكعبة، فيأتي ذلك الكافر ويضع سل الجزور ووسخ الناقة على ظهره الشريف، وخنق مرة عليه الصلاة والسلام. ثم صار أمره إلى العز والنصر والغلبة، ودخل مكة فاتحا. طيب، يقول المصنف عن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، اختار الله لنا الآخرة على الدنيا. ومنها هنا يظهر معنى الزهد: وللآخرة خير لك من الأولى. الزهد يا إخوان ليس هو الفقر والحاجة والذلة، لا، الزهد يؤخذ من هذه الآية، هو تفضيل الآخرة على الدنيا. كأكثر العشر المبشرين بالجنة يا إخوان من الصحابة كانوا أغنياء، كانوا أصحاب خير وأصحاب غنى، وسيأتي إشارة في هذه السورة. سيدنا عثمان بن عفان، هل يشك أحد أنه ما هو زاهد في الدنيا؟ بالعكس، العشر المبشرين والصحابة هم سادة الزهاد. ومع ذلك لما جاءت غزوة تبوك، هو الذي جهز جيش العسرة 1000 ناقة بأقتابها وأحلاسها، يعني كانوا 1000 مدرعة. يعني تخيل الثروة الموجودة عند سيدنا عثمان، فهذا يدلك على أنه زاهد. لما جاء وقت البذل للآخرة قدم الآخرة على الدنيا. فنحن نريد هذه المعادلة من المسلمين اليوم: يكونوا أغنياء زهاد، يكونوا أغنياء زهاد. ولذلك قالوا: يجوز أن تكون الدنيا في يدك، ويجوز أن تكون الدنيا في جيبك، ويجوز أن تكون الدنيا في بنكك، في مصرفك، في بطائقك، ولا يجوز أن تكون الدنيا في قلبك. هكذا كان أصحاب رسول الله، كانت الدنيا في أيديهم، أصحاب غنى، ولم تكن في قلوبهم، كانوا يفضلون الآخرة على الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال ابن العباس: هذه كل جبر خاطر للنبي صلى الله عليه وسلم من الشدة التي لاقاها ومن الضيق الذي كان فيه. فالله طمنه، قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ها؟ قال ابن العباس هو الشفاعة في أمته حتى يرضى، حتى إيه يرضى. ورد في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ويشفع ويشفع ويخرج من النار حتى تقول ملائكة النار ماذا أبقيت لغضب ربك يا محمد، إيش خليت لغضب ربي؟ هذا كأنه يدل على كثرة ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته. ويقول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أما الذنوب الثانية هذه يشفع فيها الصالحون والأولياء والعلماء وغيرهم، أما الكبائر هذه يشفع فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمام؟ وقال ابن العباس رضي الله عنهما من رضا محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار. ويقول المؤلف روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام، كان يبكي من أجل أمته. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيهم. هذا كلام عجيب يا أخوان، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيهم، هذه أعظم بشارة. ولذلك يقول الإمام محمد الباقر أبو جعفر الصادق، من هذا محمد الباقر؟ ابن علي زين العابدين السجاد ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب زوج فاطمة بنت رسول الله، سمي محمد الباقر لأنه بقر العلم بقرا، يعني شقه شقا، هذا حفيد رسول الله. وهذا له قصة الإمام محمد الباقر، هو الذي روى حديث الحج الطويل في مناسك النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لعله أن تطول بك حياة، وقال له ستلقى ولدا من أولادي اسمه محمد فإذا لقيته فسلم عليه. هذا الإمام محمد الباقر. المهم يقول سيدنا محمد الباقر إنكم يا معشر أهل العراق تقولون إن أرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وإنا أهل البيت نقول أرجى آية في كتاب الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني الله سبحانه وتعالى حيرضي النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في الدنيا وفي الآخرة، وما في أحد أحن علينا بعد ربي من النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد أحن علينا بعد الله من حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يجعلنا في رضا رسول الله، اللهم آمين يا رب العالمين. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، قيل في معاني هذه الآية يعني فترضى من يعطيك من النصر والتمكين وكثرة المؤمنين حتى ترضى، تمام؟ فهذه آية عظيمة جدا يا أخوان. ثم أخبره الله عن حالته التي كان عليها قبل الوحي وذكره نعمه، فقال جل ذكره ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يعني الله بيقول له بشره والضحى والليل ما ودعك ربك وما قلى، وذكر قلبي يقول له يا حبيبي يا محمد أنا محسن إليك في كل أحوالك الماضية، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يعني كما أحسنت إليك فيما مضى أحسن إليك فيما بقي، كما أحسنت إليك فيما مضى أحسن إليك فيما بقي، تمام؟ عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة ووددت أني لم أكن سألته، فقلت يا ربي إنك آتيت سليمان ابن داود ملكا عظيما وآتيت فلانا كذا وآتيت فلانا كذا، فقال الله يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك، قلت بلى أي ربي، قال ألم أجدك ضالا فهديتك، قلت بلى أي ربي، قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك، قلت بلى أي ربي، ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك، قلت بلى أي ربي. فمعنى الآية ألم يجدك يتيما صغيرا فقيرا حين مات أبواك ولم يخلفا لك مالا ولا مأوى، فجعلت لك مأوى تأوي إليه وضمك إلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤنة. طيب، هنا في إشراقات كثيرة. ألم يجدك يتيما فآوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم داق اليتم 3 مرات، فتوفي أبوه عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال جنينا في بطن أمه ابن أشهر، ثم ماتت أمه آمنة بنت وهب وهو راجع معها ومع أم أيمن الحبشية بركة راجعين من يثرب، وفي نص الطريق بين مكة والمدينة في الأبواء توفيت آمنة والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 6 سنوات. تخيلوا يا أخوان، طفل عمره 6 سنين في صحراء في طريق مقفر، تموت أمه قدام عينه ما معاه إلا الخادمة حبيته، فيرجع وحيد من سفر مع خادمة ويدفن أمه بالتراب وهو ابن 6 سنين يا أخوان. ففقد أمه وأباه، ثم عاش 2 سنين عند جده عبد المطلب، ومات جده عبد المطلب لما صار عمره 8 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تيتم 3 مرات، ولذلك أكرم الأيتام لأجل رسول الله لأنه سيد الأيتام عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، تمام، وخير بيت في المسلمين فيه يتيم يكرم، فيه يتيم يكرم، ومن مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة، كان له بكل شعرة حسنة. هذه المعاني الظاهرة، هذه المعاني الظاهرة. إيش يعني معاني ظاهرة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لكل آية ظاهر وباطن، أو ظهر وبطن، وحد ومطلع. طيب، يعني الآيات فيها معاني ظاهرة وفيها معاني باطنة. من المعاني الباطنة العميقة، يقولون هذه درة يتيمة. إيه يعني درة يتيمة؟ يعني جوهرة ما لها مثيل، وهذا يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو درة يتيمة ما له مثيل ولا له شبيه ولا له نظير عليه الصلاة والسلام في الكون كله. ما خلق الله مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان لم يتكرر في الوجود، فهو الدرة اليتيمة، فهو الدرة اليتيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما له إخوة ولا أخوات، هكذا اللزوم، عشان ما يكون له شبيه ولا نظير ولا أخ، فهو درة يتيمة وحيدة فردة في الكون كله عليه الصلاة والسلام. فكأن المعنى إذا كان درة يتيمة، ألم يجدك وحيدا في شرفك وفضلك لا نظير لك فآواك إلى حضرته، فبما أنه درة يتيمة فلا أحد يتولى عناية هذه الدرة اليتيمة إلا الله. فمات أبوه وماتت أمه ومات جده لكي يتولى الله بنفسه وبذاته عناية هذه الدرة اليتيمة ولتصنع على عيني. إذا كان موسى الله يقول له ولتصنع على عيني، فما بالك بسيدنا رسول الله؟ الله إيش يقول عن رسول الله؟ فإنك بأعيننا. الله قال لموسى ولتصنع على عيني بلفظ المفرد، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا، مش في عيني. الله يقول للنبي فإنك بأعيننا، ففرق بين عيني وأعيننا. عجيب عجيب عجيب عجيب. هذه كلها من إشراقات هذه الآية. أيضا من إشراقات قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، أن العبد السائر والسالك إلى الله لا يؤويه الله إلى حضرته ويتولى إيواءه وعنايته وولايته حتى يكون يتيما من هواه ونفسه وشهواته. فإذا تيتم الإنسان وتفرد وتجرد عن نفسه وهواه ونزواته وشهواته آواه الله إليه وتولى عنايته وولايته. هذا من المعاني العجيبة من بواطن المعاني. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. لحظة، الضلال هنا له معنى مفسر في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني لم يكن يعرف الشريعة ولا القرآن، تمام؟ فهذا هو المقصود بالضلال ها هنا، وليس الضلال بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن كقوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ما تدري عن النبوة ولا عن الكتاب. خلونا نقرأ كلام المصنف فيه درة. ووجدك ضالا، يعني ضالا عما أنت عليه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ما هو عاجب حال الجاهلية، فكان يطلع غار حراء في رمضان مثل هذه الأيام ويتحنث ويتعبد ويتأمل ويتفكر من الحيرة التي هو فيها. ووجدك ضالا فهدى، يعني فهداك للتوحيد والنبوة. وقيل ووجدك ضالا يعني عن معالم النبوة وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إليها. وقيل وجدك ضالا في شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد المطلب، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغير. وروي عن ابن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صباه ضل في شعاب مكة تاه وهو صبي صغير، فرآه أبو جهل منصرفا عن أغنامه فرده إلى عبد المطلب، تمام؟ فقال سعيد بن المسيب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب في قافلة، فبينما هو راكب ذات ليلة ظلماء ناقة إذ جاء إبليس لعنه الله فأخذ بزمام الناقة فعدل به عن الطريق. إبليس جاء وأخذ بناقة رسول الله وضيع الناقة عن الطريق، فجاء جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبشة ورد النبي إلى القافلة، فمن الله عليه بذلك. هذه كلها في معاني ووجدك ضالا فهدى. وقيل وجدك ضالا عن نفسك لا تدري من أنت فعرفك نفسك وحالك، وهذا معنى في غاية الجمال يا أخوان، وكأن في تلميح وإشارة إلى قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. خلونا نقتبس إشراقات من هذا المعنى، وجدك ضالا عن نفسك لا تدري من أنت. وهنا سؤال يا أخوان، هل كل إنسان فينا عرف من هو؟ هل عرفت نفسك؟ هل عرفت الأسرار التي أودعها الله فيك؟ لأنه يا أخوان كل واحد فينا من بني آدم فيه نفخة ربانية، فيه نفخة ربانية. والله تعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل تأملت في نفسك؟ هل أبصرت في نفسك ماذا أودع الله فيك؟ هذا الآن يتكلم عنه في علم التنمية البشرية، في علم تطوير الذات، يسمى تحديد الميول، اكتشاف الذات، اكتشاف الإيجابيات ونقاط القوة التي أودعها الله بالإنسان. شوفوا يا أخوان، كل إنسان الله سبحانه وتعالى أودع فيه نقاط قوة، ووزع ربي نقاط القوة، فهذا الله أعطى له قوة في هذا الجانب وما أعطى له قوة في هذا الجانب، وأعطى ذلك بني آدم ثاني نقاط قوة في جانب وسلب منه نقاط قوة في جانب حتى الله يمشي الكون. فلازم يا أخي تكتشف ماذا أودع الله فيك، ماذا وضع الله فيك من سره من قوته، لماذا تجلى الله عليك. لأن الإنسان يا أخوان إذا اكتشف السر والجوهرة والمعدن النفيس اللي ربي سبحانه وتعالى حطه فيه، حياته تتغير. وأنا أقول لكم هذا الكلام من واقع خبرة وتجربة في تدريسي في الجامعة، 10 سنين درست آلاف الطلاب، ووجدت أنه 95% من الطلاب اللي بيجون على الجامعة في أول سنة 95% ضال عن نفسه، ما يعرف إيش يبغى يدرس، ما يبغى يعرف، ما هو عارف إيش بده يشتغل، ما عنده تصور عن نفسه، طيب أنا إيش أبغى إيش ما أبغى، ما هو عارف، ضال عن نفسه، تمام؟ وصادفنا حالات من طلابنا دخلوا كليات طبية بناء على توجيه الأسر كالمعتاد، وهذه مصيبة كبيرة. الأسر توجه طلابها على كيفهم، على رغباتهم هم، هذا غلط. لازم توجه الطلاب على القوة التي أودعها الله فيه. تمام؟ الحاصل أحكي لكم هذه الحكاية باختصار. أحد طلابنا دخل كلية طبية وبعد سنتين أو ثلاثة معدل الجامعي انحدر انحدار شديد. فكنت أتكلم عن هذا الموضوع، موضوع الضلال على النفس، فجلست معه أشهر في قضية اكتشاف الذات وتحليل الشخصية واستخراج نقاط القوة، إلى بعد أشهر توصل أنه عنده ميل وحب للعلوم الشرعية، فجاء قال لي طلب مني أني أسوي له توصية في كلية الشريعة وباسم الشريعة ينقلوه عليها. فقلت له يا ولدي ترى هذا القرار أنت تتحمل مسؤوليته، أنا مجرد مرشد سياحي لا أتحمل قرارك. كما تنقل من طب كلية طبية لكلية شريعة، قال أنا أتحمل. وبالفعل نقل من الكلية الطبية إلى قسم الشريعة. الآن هذا الطالب ولعله يسمعنا هو الأول على دفعتي وحقق المعدل الكامل ما شاء الله تبارك الله. فهذه كلها من إشراقات هذه الآية. فكل واحد هل عرف نفسه؟ ولذلك يقولون من عرف نفسه عرف ربه. والكلام في هذا الباب يطول ويطول، ولكن يكفي هذه الإشارات. ثم قال سبحانه وتعالى ووجدك عائلا فأغنى. وهنا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحال الفقر وحال الغنى، فكان يتقلب ما بين فقر وما بين غنى. وليست هي الصورة السائدة النمطية المتعارفة عند كثير الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طول عمره فقير. لا، الله هنا بيقول ووجدك عائلا فقيرا في أول أمرك فأغنى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي غنما في وادي بين جبلين ولا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. هل كان النبي يصرف من جيب أصحابه؟ لا، عليه الصلاة والسلام. ووجدك عائلا فأغنى. فجمع الله له بين مقام الفقير الصابر والغني الشاكر. سيدنا علي بن أبي طالب يقول لو كان الفقر رجلا لقاتلته، لو كان الفقر رجلا لقاتلته. ومين قال يا أخوان إن الله يريد لك الفقر؟ من قال أن الله يفرح إذا كنت فقير؟ وأنا أقصد أن الإنسان يسعى إلى أن يغني نفسه وأهل بيته. الله تعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان هو الذي يعد الفقر ويخوفك من الفقر. طيب والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله إلا يعدك بالفضل والمغفرة والخير. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الذي دلنا على أبواب الغنى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا وأرشدنا إلى ما تستجلب به الأرزاق. خذوا هذه الآية، الله دلنا على باب عظيم من أبواب الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. الله قال لك إذا احتجت فلوس استغفر يا أخي، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. من لزم الاستغفار يقول صلى الله عليه وسلم جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى الاستغفار يا إخوان، حتى يغير الله حالنا إلى أحسن حال. ويا ليت إن الاستغفار تصبح ثقافة شائعة تنتشر في أمة محمد حتى يغنيهم الله، حتى يرفع الله البلاء. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالله يجعلنا وإياكم من المستغفرين. قولوا آمين. هذه كلها من إشراقات قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى. قال المصنف يعني كنت فقيرا فأغناك بمال خديجة، يعني كان يتاجر معها في مالها، مش كانت تصرف عليه، كان يتاجر معها شراكة. ثم بالغنائم، ثم بالإيه؟ ثم بالغنائم. وكان رسول الله رب مالي وتاجرا ميسر الأحوال يضرب في حزن الفلا وسهله بمال نفسه ومال أهله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الشباب أنهم يتحركوا، تحركوا. تمام؟ واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد المعطية خير من اليد الآخذة. قال مقاتل فأرضاك بما أعطاك من الرزق وقيل لم يكن غنيا عن كثرة المال ولكن الله أرضاه بما آتاه، يعني قنعه. لا، لا نحجر الآية. فأغنى يعني غنى ظاهر وباطن، غنى ظاهر وباطن، تمام. وقلنا أن رسول الله كان يتقلب بين هذا الحال وبين هذا الحال حتى يكون أسوة وقدوة لأمته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. فرب إنسان يده مليانة من الفلوس لكن نفسه فقيرة، ورب إنسان ليس له كثرة من المال ولكن نفسه غنية عزيزة. فالله يجمع لنا بين الغنى الظاهر والباطن، ويجمع لنا بين الغنى الحسي والمعنوي، اللهم آمين. يقول عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يعني ما يكفيه، وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. ثم قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، يعني لا تحقر اليتيم، فقد كنت يتيما ولا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه. وهكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى، تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم. فكما كنت يتيما فلا تقهر اليتيم. قال عليه الصلاة والسلام: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساق إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. عليه الصلاة والسلام. ثم يقول تعالى: وأما السائل فلا تنهر. قال المفسرون: المقصود السائل الذي على الباب، الذي يسألك ويطلبك، لا تنهره ولا تزجره إذا سألك. فقد كنت فقيرا، فإما أن تطعمه وتعطيه، وإما أن ترده ردا لينا، فقل لهم قولا ميسورا. تمام. يقال نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره. تمام. ولذلك ورد في الآثار: للسائل حق ولو جاءكم على فرس، يعني حتى لو جاءك راكب فرس، يعني راكب مرسيدس، وسألك وطلبك وبذل ماء وجهه فأعطه، كفاية أنه بذل ماء وجهه. وبعدين يا إخوان، الإنسان لما يجي بيخرج الصدقة ويتصدق، يجي 70 شيطان يحاولوا إنهم يصدوا عن إخراج الصدقة. ورد أن الإنسان لا يتصدق حتى يفك لحيي 70 شيطانا، حتى يكسر رأس 70 شيطان. ولذلك يجي تنقص الفلوس، الحسبة تختلف، لا، ما نقص مال من صدقة. وأما السائلة فلا تنهر، أعطوا السائلة ولو جاءكم على فرس. تمام. طيب. قال قتادة، يعني رد السائلة برحمة ولين. قال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى من العباد الزهاد: نعم القوم السؤال، اللي يجوا يقول لك نعم الناس هذول اللي يجوا يسألوك ويطلبوك أن تتصدق عليهم. ليش يا إبراهيم ابن أدهم؟ قال: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة، هم سبب في تكثير حسناتنا في الآخرة. شوف النظرة الجميلة، شوف النظرة. يقول هذول الله أرسلهم إليك لكي يغنوك في الآخرة. وكان سيدنا الحسين ابن علي بن أبي طالب يقول: حوائج الناس إليكم نعم الله عليكم، فلا تردوا نعمة الله. يعني أنت لما يجيك أحد يطلبك فهذه نعمة من الله عليك، أنه جعلك مطلوبا لا طالبا، جعلك مسؤولا لا سائلا. وورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لحوائج الناس، فإذا هم لم يقضوا حوائج الناس أو كما جاء في معنى الحديث نزع الله عنهم ذلك. إذا خصك الله بالنعمة فأنفق فيما يرضي الله حتى يديمها الله عليك. الله يجعلنا وإياكم من المنفقين. قولوا آمين. وقال إبراهيم النخعي: السائل يعني الذي يطلب الصدقة بريد الآخرة، يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل توجهون إلى أهلكم بشيء؟ كأنه بيشيل من حسناتك ويدخرها لك في الآخرة. هذه نظرة جدا جميلة، هذه نظرة جدا جميلة. وروي في معنى قوله أما السائل فلا تنهر، يعني طالب العلم، طالب الإيه، يعني إذا جاءك أحد يطلبك علم أو يسألك مسألة فكن حليما وخلي بالك إيه، خلي بالك طويل. ومن أعجب ما تقرأ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، جاءه شاب ويستأذن رسول الله يقول له ذلي بالزنا، يسأله ها يسأل النبي أن يسمح له بالزنا، فقام الصحابة يبغوا إيه يمسكوه، قلوا بالراحة، طولوا بالكم بالراحة يا أخوان. فجلس النبي جاب الشاب قال هل ترضاه لأمك لأختك لجدتك، ما خلى أحد في عيلته اللي يقوله ألين أقنع عقله. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتي ما، قال ولا أنا يا رسول الله أرضى، ألين اقتنع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فما قام هذا الشاب إلا وهذا الأمر أبغض شيء إليه. هذا هو الحلم النبوي، هذا هو الهدوء المحمدي. وهكذا يجب على الدعاء والمعلمين أن يكونوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنفر الناس، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، صلى الله عليك يا رسول الله. ثم قال سبحانه وتعالى وبعد ما عدد عليه نعمة قال وأما بنعمة ربك فحدث. إيش هي النعمة؟ قال يعني بالنبوة، حدث الناس بالنبوة، بالقرآن، بالحكمة التي أعطاك الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وكان فضل الله عليك عظيما. تمام؟ أي يعني بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي أعطاك الله. وقال مجاهد يعني القرآن اقرأه على الناس. تمام؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. تمام؟ وقال مقاتل اشكر نعمة ربك عليك يا محمد لما ذكر لك من النعمة في هذه السورة من جبر اليتيم والهدى بعد الضلالة والإغناء بعد الفقر والتحدث بنعمة الله شكرا. تمام؟ طيب، قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليجز به، فإن لم يجد ما يجز به فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. فالتحدث بالنعمة شكر. ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبين من زور، الذي يتظاهر بما ليس عنده كلابس ثوبين من زور. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا أنعم الله عليك وسع على نفسك وعلى أهل بيتك وعلى من حولك، هكذا يكون التحدث بنعمة الله. طيب الله قال خلونا نشوف شيء من الإشراقات، وأما بنعمة ربك فحدث. طيب حدث من؟ هنا مسكوت، من هو المحدث؟ مدام الله سكت فالباب واسع. فحدث يعني أول شيء حدث نفسك بما أنعم الله عليك لتتذكر نعمة الله عليك فتشكر. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. تمام؟ حدث نفسك بنعمة ربك عليك لتشكرها، وحدث غيرك ممن يحبك حتى لا يحسدك، وحدث غيرك بنعمة الله عليك تحدثا بنعمة الله من باب إظهار نعمة الله عليك، مش تفاخرا أو مباهاة أو كسرا للقلوب، لا، إنما هو من باب تقول الله أنعم علي بكذا، الله أنعم علي بكذا، تسند النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ ونختم بهذه الفائدة. يقول المؤلف والسنة في قراءة أهل مكة، في قراءة أهل مكة وهي قراءة ابن كثير، أن يكبر من أول سورة والضحى على رأس كل سورة حتى يختم القرآن فيقول الله أكبر. يعني إذا كنت بادئ الختمة من يوم ما توصل سورة الضحى تكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى، فإذا انتهيت من الضحى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح إلى نهاية الختمة. ما هو السبب؟ يروي لنا الإمام البغوي بسنده، اسمعوا، وبه ختام المجلس. يقول البغوي رحمه الله: أخبرنا الإمام المقري أبو نصر محمد بن أحمد بن علي، وقرأت عليه بمر، قال: أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن محمد الزيدي، وقرأت عليه بثغر حران، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد الموصلي المعروف بالنقاش، وقرأت عليه بمدينة السلام يعني بغداد، حدثنا أبو ربيعة محمد بن إسحاق الربعي، وقرأت عليه بمكة، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة، وقرأت عليه، قال لي: قرأته على عكرمة بن سليمان، وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد، قال: فلما بلغت والضحى قال لي: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإنا قرأنا على ابن كثير المقرئ صاحب القراءة المشهورة فأمرنا بذلك، وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن العباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب سيد القراء فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك، فنحن نكبر كما جاء هذا بالسند: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. ثم يختم المصنف قائلا: وكان سبب التكبير أن الوحي لما احتبس قال المشركون: هجره شيطانه وودعه، فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فلما نزلت والضحى كبر رسول الله فرحا بنزول الوحي فاتخذوه سنة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأكرم وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.